بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وما أدريك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ وما أدريك ما هي؟ نار حامية، نار حامية.